يسأل السائل عن قول المصنف فيما ورد في صفحة 138، قول المصنف: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون اختلاف في الدنيا فقط. فيسأل السائل يقول: يعني هذا الاختلاف الذي في الدنيا يعني ما علاقته بالدين؟ ونعلم أن هذا الاختلاف الذي في الدنيا هو تنازع على أمر دنيوي، ومنه مثلا التنازع على أمر الحكم ونحو ذلك، وينتج عن هذا سفك الدماء، ومعلوم أن عصمة مال المسلم وعصمة دمه أمر مقرر في الشرع، فلا يجوز كذلك الخروج على الحاكم، وكذلك لا يجوز التنازع في أمور الدنيا بما بمآلاتها التي تؤول إليها من وقوع الخلاف والنزاع وسفك الدماء وسلب الأموال وانتهاك الأعراض ونحو ذلك. فهذا هو المقصود، والله أعلم.